السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا، من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا في تتمة قصة ابن صياد في الحديث الطويل الذي ساقه المصنف رحمه الله. قوله قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المكان الذي فيه النخل. قوله طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، أي يتوارى صلى الله عليه وسلم بجذوع النخل ليصل إلى ابن صياد دون أن يراه، وذلك كما تقدم لفضحه وتجلية حاله وبيان حقيقة أمره. وهذا الإتيان بهذه الطريقة ليس من التجسس المنهي عنه، وإنما هو كشف لحال أهل الباطل الذين يشكلون خطرا على الناس من الكهان والسحرة والدجاجلة والمشعوذين لتعرية حالهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد ليسلم الناس من شرهم، فإنهم إن لم يفضحوا وتكشف حالهم استمر إضلالهم وإغواءهم للناس عن سبيل الله وتفاقم خطرهم. قوله وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، أي يسمع مما ينقل له صلى الله عليه وسلم عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان. قوله وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة، أي كان ابن صياد حين ذاك مستلقيا على فراشه وعليه قطيفة كالغطاء أو اللحاف. قوله فيها زمزمة، أي صوت خفي لا يكاد يفهم، أي يسمع صوت لكن لا تستبين حروفه وكلماته. قوله فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، أي انتبهت لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فنبهت ابنها. قال العيني رحمه الله: شرع يخفي نفسه بجذوع النخل حتى لا تراه أم ابن صياد. قوله فقالت لابن صياد، أي صاف وهو اسمه، هذا محمد، أي نادته باسمه صاف تخبره بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فتناهى ابن صياد، أي سكت وانقطع عن الزمزمة والكلام. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبين، أي لو لم تنبهه أمه لظهر واستبان حاله وانكشف أمره واتضح أنه ليس عنده شيء وإنما هو من إخوان الشياطين. قال ابن بطال: وفيه ألا يعجل على من ظهر منه مكروه حتى يتيقن أمره. وفيه أن الإمام إذا أشكل عليه أمر من جهة الشهادات عنده أن يلي ذلك بنفسه فيباشره حتى يسمع ما نقل إليه ويرى ما شهد به عنده، فبالعيان تنكشف الريب. قوله قال سالم قال عبد الله: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، أي حمد الله وأثنى عليه وعظمه ومجده سبحانه. قوله ثم ذكر الدجال، أي ذكره محذرا أمته من فتنته، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل نبي بعثه الله أنذر أمته من فتنته، وأن فتنته أعظم فتنة على وجه الأرض من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قوله فقال إني أنذركم، أي أحذركم من الدجال، فاحذروا منه ومن فتنته أشد الحذر. قوله وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، أي ما من نبي بعثه الله إلا حذر قومه من الدجال، وهذا يدل على عظم فتنته وشدة خطرها. قوله لقد أنذر نوح قومه، أي وكذلك الأنبياء بعده كلهم أنذروا أممهم من فتنته. قال القرطبي رحمه الله إنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته وشدة محنته، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته، فبالغ في التحذير. وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته. قوله ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، أي سأبين لكم علامة واضحة تكشف حاله فاعرفوها، ولم يسبق أن قالها نبي لقومه. قال ابن حجر رحمه الله قيل إن السر في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه المذكور، مع أنه أوضح الأدلة في تكذيب الدجال، أن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها ممن تقدم من الأمم، ودل الخبر على أن علم كونه يختص خروجه بهذه الأمة كان طوي عن غير هذه الأمة كما طوي عن الجميع علم وقت قيام الساعة. قوله تعلمون أنه أعور، أي هي علامة كاشفة له وظاهرة عليه وملتصقة به وبارزة ليست خفية، فهي في وجهه، فإنه أعور إحدى عينيه طافية كأنها زبيبة، أي فمهما يرى عنده من الدجل والخداع والمكر والشعوذة فلا يغتر بشيء من ذلك، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. والدجال يخرج ومعه فتن عظام وأمور مهولة وخوارق تدهش العقول وتطيش منها الألباب، فيفتن به خلق كثير ويتبعونه، ويجوب الأرض في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كسائر الأيام، ويدخل المدن والقرى يعرض فتنته، وينادي أهل كل قرية يمر بها يأمرهم باتباعه، ويزعم أنه رب العالمين، فإن استجابوا له أبقى لهم ما عندهم من الخيرات بإذن الله، ويقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي فتستجيبوا بإذن الله ابتلاء وامتحانا، وإن لم يستجيبوا أمر أرضهم أن تمحل وأمر كنوزهم أن تتبعه، وهكذا تتتابع فتنه فيتبعه خلق كثير، وقد أقدره الله على ذلك ابتلاء وامتحانا، كما ورد الحديث بذلك عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له قدرة. قلنا يا رسول الله